طب شوف اخر سؤالين. اما سؤالين لا في دقيقة بس دقيقة واحدة. طب بعض الناس عندنا في تجليس قسادة يعلق على بعض إعلالكم للحديث بتجليس قسادة فقال في الحاشية: قتادة عن أنس وغيره ما زال الأئمة يحتجون به سواء أصرح أو عنعم، إلا من أرسل عنهم إرسالا خفيا. هذا الكلام له قبول من الناحية العلمية؟ يعني الكلام الأول نحن نمشي عليه، نحن لا نعلل الأسانيد التي لا يوجد فيها إلا قتادة بأن عن في قتادة لنفس الذي نقلته عن من أشرت إليه. لكن الحقيقة إعلال بعض الأحاديث عن قتادة يكون لسبب من سببين فيما يحضرني الآن. السبب الأول هو ما يشبه ما جرى بيني وبينك من حديث سابق حول ثبوت سماء ابن سيرين من عمران ابن حصين في صحيح مسلم، ما إعلالي لحديث بأنه لم يسمع. فقلت يومئذ بأن إعلالي بعدم سماع ابن سيرين لعمران هو لم يكن اعتمادا عليه لتضعيف ذاك الحديث، وإنما كان هناك علة أخرى فذكرت هذه العلة. وذكرت يومئذ فيما أذكر بأنه إذا أريد إعلال الحديث بعدم سماع ابن سيرين من عمران بن حصين فحين ذاك يحتاج الأمر إلى تحقيق خاص، فإما أن نثبت عدم السماع فتبقى العلة قادحة، وإما أن يثبت السماع فلا يجوز حينئذ إعلال. نحو هذا يمكن أن يقال في إعلال بعض الروايات عن قتادة حينما يكون هناك علل أخرى في السند. في هذه الحالة ينصب الناقد والباحث ليضع علة أخرى في ذاك الإسناد. أما إذا لم يكن ثمة إلا عن قتادة، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لم يكن في متن الحديث ما يضطرنا إلى محاولة بل تكلف اكتشاف علة في إسناد هذا الحديث، ولا يجد الباحث حين ذاك إلا عن قتادة، هناك يقول العلة هي هذه العنعنة. أما الأصل والقاعدة فهو تسليك عنعنة قتادة، بل نحن نفعل هذا في مثل الأعمش أيضا لأن العلماء فعلوا كذلك، لكن لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يسلك عنعنة قتادة وعنعنة الأعمش بصورة مضطردة. وهذا في الحقيقة مما يجعلنا نؤمن أن القواعد الحديثية هي تماما كالقواعد الفقهية التي يقال فيها مثلا أن الاحتجاج بالدليل العام هو حجة، لكن هذا العام قد يدخله تخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص هذا حتى هذا قد خص. فشاهد أن القواعد الحديثية ليست هي جامدة كما يتوهم كثير من المبتدئين في هذا العلم، وإنما هي قواعد غالبية. والسلام عليكم ورحمة الله. خلينا فرق من قبل الجكورية نهزل أو أسحاق في الطريق تخذوه عند الكوبري مضمون على الطريق بس ما تنعطى هذا اختلاف يقدر عمك واهتمامك.